دخوله أو عرض له بأبناء الحديث ما يزعجه أو يبهجه عن الإطغاء أو يوجب الإطغاء عن تمام الحديث وسمع غيره زيادة بعد أن عرض له هو ما يمنعه من سماعها كما يحتمل أن يسمع جميع الحديث وينسى منه بعد الذي زاده وينسى منه بعد الذي زاده الثقة الآخر فهذه الاحتمالات تبين أن انفراد الثقة بحجها من غيره ممكن وقد أخبر له الثقة ولا داعي لرد خبر ثقة عن أمر ممكن لم يعارضه فيه غيره كما ترى ذكر هذه الحجة أيضا الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الكفاية قال رحمه الله تعالى فإن أنهما معا إنما سمع في مجلس واحد فقد قال فقال أبو الخطاب في كتاب التمهيد المجلد الثالث الصفحة 153 فقد قال فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين يدعو الضبط فإن تساوى في الحفظ والضبط قدم قول المثبت وإذا سمعنا قول أبو الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في مجلس واحد قدم قول الأكثرين سواء كانوا رواة الزيادة أو غيره قال رحمه الله تعالى وإباح معنى قول أبي الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في مجلس واحد قدم قول الأكثرين سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم تغليما لجانب الكثرة لأن القطع أبعد عن العدد الكبير من غيره فإن تساوى في العدد كل محفظهم وأضبطهم للترجيح بالحفظ والضبط فإن استوى في الكثرة والحفظ كل مقول مجلس على الناس قال رحمه الله تعالى وقال القاضي إذا تساوى فعلى روايتين إحداهما قبول الزيادة وهو الصحيح والأخرى عدم قبول الزيادة على روايتين يعني عند الإمام أحمد وهذا النقل متعقب هذا النقل عن الإمام أحمد أن له في مسألة زيادة الثقة روايتين تعقبه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل بما حاصله انه لا يذكر نفس الرواية وانما نادى من اختلاف السميع عند احمد فانهم ربما نظروا الى قبيله لنفرة في موضع فقالوا الرواية الاولى ان الزيادة مقبولة بناء على انه قبلها في محل كذا ورأيه في محل اخر رد زيادة اخرى فقال القول الثاني ان الزيادة عنده مردودة وليس بمثل هذا تؤخذ النزاهة هذا خطأ والصواب ان الامام احمد ليس له قاعدة مضطردة في مسألة زيادة الثقة ولا البخاري ولا من تقدمهم من الحفاظ كعلي بن المديني وهو بكر بن سيدة ويعقوب وكذلك ابو حاتم وابن معين وابو زرعة وجماعات من الحفاظ ليست لهم قاعدة مضطردة في باب زيادة الثقة يقبلونها مطلقا او يردونها مطلقا انما الامر عندهم على الفرائض فرب زيادة يقبلونها ورب زيادة يردونها والامر عندهم دائر على اطمئنان النفس الى الحفظ والضبط كما تطمئن في النفس الى ان هذا حفظ وضبط وضبط قبل ومتى شك بيوم من يرد هذا الذي عليه المحدثين كما نفت عليه الحافظ بن حجر وغيره من الحفاظ لأن مذهب الخطيب فقد ظلت قدمه في هذا الباب، كما نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله العلل. الخطيب ينقل اتفاقا وينقل قول جمهور المحدثين بما لا يعرفه المحدثين، لأن ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسألة اتحاد المجلس وعدمها فهذه قرينة وليست بقاعدة. اتحاد المجلس يعتبر من القوانين التي ينظر بها الحفاظ وليس قاعدة مضطردة في الباب، إنما هي قرينة من القرائن. ولهذا اقتلب الأصوليون فيها على 17 مذهبا مسألة اتحاد المجلس وعدمه، وإن ذكر في الباب حديثة لا نصاح إلا بولي، هذا عندهم في هذا الباب، والصحيح أنه قرين من القرائن. ثم المعلم المحدثين وهم أعلم بالباب أن الزيادة لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، وإن الأمر راجع إلى القرائن، فرب زيادة تقبل ورب زيادة ترد. قال المسند رحمه الله تعالى: واعلم ان التحقيق بهذه المسألة ان بها تفصيلة، لانها واسطة وطرفان، طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق ولا اذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات الباقتين، لانها يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فتردد. وطلب ان تكمل فيه الزيادة بلا خلاف وما اذا تبرد ثقة بجملة حديث وتعرض فيه لما رواه بمقالبة العسلة ممن حصل اجماع على قبول هذا الطرف الخطيب. الخطيب في الكفاية. وهذا التفسير سبق اليه ابن الصلاح رحمه الله في علومه. هذا التفسير صدق إلى ابن الصلاح رحمه الله في علوم. ومراد المسند رحمه الله بقوله طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة يعني منافية، مراد المسند رحمه الله بقوله مخالفة يعني منافية، هذا معناه. وبالقول بالمنافاة قال الحافظ ابن الصلاح وتبعه ابن حجر في مخزون ذاته، وبه قال محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله أن الزيادة إذا كانت منافية لأصل المروي ترد. وهذا القول بالمنافاة غير صحيح، هذا القول بالمنافاة على التحقيق غير صحيح، فإنهم يسألون ما مرادكم بالمنافاة. فقد ظهر الحافظ ابن حجر في هذه السؤال المراد بالمنافاة، فقال ألا يمكن الجمع بينها وبين العقل، هذا معنى المنافاة. بين ذلك الحافظ ابن رجب في ابن حجر في هذه السؤال. وهذا القول بالمنافاة الصحيح أنه من أقوال الفقهاء الأصوليين ومن سماع المحدثين، وهذا القول عند التأمل يؤول إلى قبول الزيادة مطلقا، فإن وجوه الجمع لا تنحصر، ولهذا كان يقول الحافظ إمام الأئمة ابن قدامة رحمه الله ايتوني بحديثين متعارضين اجمع لكم بينهما، لان وجوه الجمع ترجع الى اتقاد الزمن وسعة الاطلاع وغير ذلك، فعلى هذا القول بالمنافاة يؤول الى القول بان الزيادة تقبل مطلقا، شعر قائلها بهذا او لم يشعر، كما نص عليه الحافظ ابن حجر ان المنافاة عدم امكان الجمع هو قول بعض الاصوليين، وهو مذهب اصولي وليس مذهب المحدثين ابدا. واما سميع الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله فانه يدل على ان المنافاة الا المخالفه في الحكم، اما الذي صرح به الحافظ بالمنافاة قال لا يمكن الجمع، وهذا بمذاهب الاصوليين القائلين بانه لا شذوذ أن يقول لي بمجاهد المحددين القائلين بزارة التحرير ولا يكون شاذة. أما الذي على المحددين فهو أن مجرد الزيادة مخالفة ولو كانت موافقة للنفذ الأول. الذي عليه المحددون أن مجرد الزيادة مخالفة ولو كانت موافقة لأصل ما رواه. هذا الذي عليه المحددون وهو الذي عليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قرره رحمه الله في كتابه في مقدمة كتابه الإلزامات والتتبع. فمجرد الزيادة مخالفة ومنافاة سواء كانت موافقة للنظر مؤيدة له أم لا. ومن هنا يجري خلاف في قوله من المسلمين زادها مالك كتب الصحيح. ومن هنا يجري خلاف في قوله في ألفاظ أخر تذكيرة في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى طلب ما تقبل به الزيادة على التحقيق إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات الضابطين لأنها يحكم عليها الوضع الجديد فترد وطلب أن تقبل به الزيادة بلا خلاف. وهو من ذا تفرد ثقة بجملة حديث وتعرض به لما رواه المخالفة الأصلى. أدرك محمد النجاة وإن الحكم الجماع على قبول هذا الطرف الخطير على قبول هذا الطرف الخطير فواجبة لمحمد الخلاف. وهو زيادة لفظ في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث. صدق إلى هذا التحديث الحافظ من السراح رحمه الله في علومه فحديث حذيفة تجعل تربتها لنا تهيرا حديث قرده مسلم في كتاب المساجد الباب الأول فحديث حذيفة وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال وجعلت تربتها لنا طهورا. وسائر الرواة لم يذكروا ذلك. ما وقفت على هؤلاء الرواة الذين ذكروا خلاف ما ذكر أبو مالك بل أبو مالك منفرد بهذا الحديث فلا يؤلم مخالف له أصلا. وهذا مما وهم فيه غير واحد كل فن فن وهم فإن هذا مالك لا مخالف له في هذا الحديث وهم في هذا الحديث غير واحد. فإذا نظرت في التلفيق الحبير أو في الإمام بن جحيفة العيد لم تجد مخالفا لأبي مالك ذكره. قل إن شاء الله تعالى ما تبقون ونحن الغد بإذن الله لكم في الخير قال قرينا ابن مسلم رحمه الله تعالى ولا ثقة من مسلم الخلاف فهو زيادة رتبة في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث. تقدم المنير التفسير سبق إليه الكاتب ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علومه قال رحمه الله تعالى في حديث حذيفة وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال وجعلت تربتنا لنا طهورا. وسائر الرواة لم يذكروا ذلك. تقدم المنير الكريم غير مستقيم فإن أبا مالك سعد بن طارق تفرد بي عن ربعي من فراج وتفرد بي ربعي عن حذيفة ولا يعلم رواية الخالف خالف من سعد بن طارق لا يعلم رواية الآخرين غير هذا الحديث عن ربعي بن فراج خالف من سعد بن طارق أبو مالك. تقدم هذا الحديث ان يكون مثل سبقا او ان انا قولا فانه الحديث الفرد المستقل ينبغي ان يكون الحديث في التركيز في الامام ابن المنكر وفي غيره من الكتب وقد أدام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله مرادا وهو أول من ذكر هذا الحديث مرادا بكذا. ومراد الخطيب البغدادي كما في اتفاعه قبل أبا مالك وفرع ولي الربعي عن قريبة وحديث قريبة وهذا زيادة على سائر الأحاديث الصحابة الآخرين وهي لفظة تربتها رواه الصحابة بلفظ وجعلت من الأرض مسجدا وطهورا وتفرد حريضا فزاد وجعلت تربتها لما طهورا فزاد لفظة تربة كتب المكتب الخطيب البغدادي كلام بتوثيق الخطيب البغدادي محمد بن السلام والمصنف الرملي اذ اردونا فيما هو من باب الواقع التي فيها الخلاف وهو ما اذا خالف الراي غيره من الراي وهو من الاخره والامر الثاني ان الخطيب غير معروف رحمه الله فان هذا من وليت من محل النزاع في زياده السفر ان يزيد تقاديديا لبده لهذا الكلام وثقافة آخرين ولهذا تحديد موضع النزاع مما يعين على فهم المسألة هذا ليس من موضع النزاع فتفرد حذيفة في حديثه بلفظة تربتها لا يؤثر وليس هو من باب المطلق والمقيد وإنما هو من باب العام والخاص وجعل سما الأرض مسجدا وطهارا هذا لفظ العام خصصه لفظ حديث حذيفة تربتها طهورا إزيادة صحيحة ومن فعلها لم يصل هذا ما نقل علينا دور واحد فرقاب بن الخطأ وهم ابن الصلاح في ذلك وقدره العراقي وهو ابن الصلاح في ذلك وهكذا صبر بن رجب يظلم ما استدل بهذا على انه من موضع الخلاف في كتابه شرح العلم قال رحمه الله تعالى يستبيح قدير من هذه الزياده ومن قدر المؤلف رحمه الله تعالى وعليه جميع المسلمين ومن أمثلة هذا الباب حبيب حبيبة حبيب بن مسعود الثابت في السبعين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها هذا الحديث خرج عن البخاري ومسلم هذا الحديث خرج عن البخاري ومسلم كما نبه المصنف رحمه الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر الأفضل قال الصلاة على وقتها اتفق أصحاب شعبة عنه على هذه اللفظ على هذا اللفظ وزاد أبي بن قتل وهو شيخ صديق مرض على المسلم أبي بن قتل واتقى ابن النبي وأبو بكر بن شيبة بن أبي شيبة وأبو داوود وقال ابن معين ان صار ليس به باس وفي ولايه ان ابن معين قال فقط وقال ابو حاتم قال الحديث يكتب بحديثه ولا يكتب به قال صار بالتحريف صديق قال رحمه الله تعالى وزاد حبيب بن حسن ونزلت صديق لم يزال مثله فقال الصلاة في أول وقتها كما أخرجها الحاكم الدار قطري والغيرها من طريقه وكذلك ترى زيارة المرفوعة الحسن بن علي بن المعمر أخرجه الدار قطري رواية الحسن بن علي المعمر أخرجه الدار قطري أيضا وتصح يديه لفظ الحسن بن حسين والحسن المعمر من الأئمة الثقات قال رسول الله تعالى وكذلك ترى ما في زيادة مذكورة الحسن بن علي المعمر في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندة عن شعبة كذلك كذلك قال ابن حجر بن بكر في المجلد الثاني الصفحة 14 طبعا دار السلام وكذلك رأى زيادة مرفوعة عثمان بن عمر ابن عمر بن فارس بن لطيف العبدي ابن عمر وابن طارق بن نقيب العبد وابن احمد بن معين وابو ابن سعد العجلي قال ابو حاتم صدوق قال حاتم تقريب ثقافي يقول كان يقول ابن سعيد بن الخطاب لا يرضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة المرسلة غنمان بن غمر غنمان بن مغرس عن طريق شعبته كانت شعبة ليس مدير عن طريق شعبته بالحديث المذكور وهو الوليد بن العوزان عن ابي عمر الشيباني عن ابن مسعود وخرج ابن خزيمة في صحيحه فرقا ثلاثين وسبعة وعشرين والحاكم قال اللهم قال يا خبر ايضا اذا كان صفحه 14 كما تقدم فكانوا يثبت هذه الزياده ولم ينتقل في جميع اخواتها هذا يردك المسلم رحمه الله ان زياده اول الصلاه على اول وقتها صحيح قال فتصور ثبوت هذه الزياده وان لم تكن في جميع اشرافها وقال ان علم في جهه المهبه في المجلد الثالث الصف الثامن والاربعين سبعه المتوع المجلد الثالث الصف الثامن والاربعين سبعه المتوع قال وقال ان علم في جهه المهبه كليه بعيده هذا هو الرابع الرابع في جهه من المثلث لأن الله لا ما يقومنا على مصالفة شعبة أصحاب شعبة هؤلاء لا يقوم على مصالفة أصحاب شعبة وبجهود ما صرح الشيخ رحمه الله في تعليقاته على المستدع بجهود ما صرح الشيخ رحمه الله تعالى عليه في تعليقاته على المستدع فيبنى الله تعالى من أمثلته أيضا حديث الصحيحين عن انس امر بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه زاد في موت ابن عدي الا الاقامه وزيادته له عن ان يونس ان ابن بلالة عن انس ثابته في طريق البخاري لا توجد هنا خمسه زاد إلا الإقامة إن رب العالم أن يشرع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة هكذا وصل رواه عبد الرزاق المجلد من طريق نعمة أيضا ونعمة يوضع أن الإقامة الأولى النسبة غير الإقامة ذكر المستثناء المستثناء إقامة الصلاة والنسبة إقامة الأذان هكذا فسره العلماء فالأذان الأذان تسمى وأما لفظ الإقامة فيفرد هكذا هو الذي حديث عنه كما يعلمها الحافظ بن حجر وخصوص لفظة القومة الصلاة مثل في الأذان وهذا قد جاء صريحا في رواية عبد الرزاق كما تقدم وهذا قد جاء صريحا في رواية عبد الرزاق كما تقدم أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة المراد بالإقامة ألفاظ الأذان المشروع زاد في ناس ابن عطية إلا ما قام المراد بالإقامة لفظة القيمة الصلاة وهذه إحدى صور الأذان قال رحمه الله تعالى ومن أنزلة ما قدمنا في هذا الباب من أن الراوي من أنزلته ومن أنزلة ما قدمنا في هذا الباب من أن الراوي الحديث من أن راوي الحديث بدون الزيادة قد يرسل في أثناء الحديث لم يرسل الزيادة وقد يرسل من في صحيحة في كتاب الطهارة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال فيه كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فوضعتها بعشي عندما بعشرة فوضع عشي فوضعتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن يحدث الناس أدركت من بين إمام مسلم يتوضأ فيأتي من يبيعه ثم يقوم برزلي ركعتين مقبلا عليهما هكذا نبدأ وعندما مقبلا بالنفس مقبلا عليهما بقلبي ووجهي إلا وجدت لها الجنة فقلت ما أجود هذا فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت بإذا هو وقال إني قد رأيتك جئت آنذا قال ما منكم يعني الحديث قال ما منكم من أحد يتوضأ فليبلغ أو فيسبغ قال ما منكم من أحد يتوضأ فليبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إن فتحت له أبواب الجنة التمام يدخل من أي ما شاء ماذا رب مسلم هذا رب مسلم في ظهوره أنا بعرف قدمنا من أن رأي الحبيب بدون الزيادة قد يعرض له بأبناء الحبيب ما يزعمه عن سماع الزيادة قال لك لو رأنا غيره فيحمد الله تعالى أن جعل ما قدمنا من أن رأي الحبيب بدون الزيادة قد يعرض له بأبناء الحبيب ما يزعمه عن سماع الزيادة التي رأنا غيره ما بدأ بالصحيح من حبيب إمام بن حزين رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال استعجلت ناقتي بالبعض فاعطاه موت من بني سعيد فقال اقبل البشرى يا بني سعيد قال قد بشرتنا فاعطنا مرتين ثم دخل على ناس من اهل اليمن فقال اقبل البشرى يا اهل اليمن اذن لم يقبلها يا سمير قال لقد قبلنا يا رسول الله قالوا جئنا نسأله نبدا صلى الله عليه وسلم مطعمات اذا هم ربهم قال لقد قبلنا يا رسول الله قالوا جئنا نسألك عن هذا العمل قال كان وراءه لم يكن شيئا من عمله فتمررته على الموت فكتب بالذكر كل شيء وخلق السماوات والارض كحديث امرئ ولا حديث مشهور من الاحاديث المعتمده في حكيم اهل السنه والجماعه في بدء الخلق وأن نوم المخلوق قلنا وله أول وبداية وأن يقال بالتفرد المخلوق ومن أثار أهل البدع فلذلك الإسلام رسالة بجرح هذا الحديث قال يا ابن الله تعالى فماذا مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يقطع دون الصلاة قال الله لوجدت أني كل تركتها لبثتني عندما سخرت والله لو وجدت اني كنت تركتها هذا لفظ البخاري في صحيحه في بدايه الخلق اخرج ايضا جرير في بدايه الخلق قال تنبيه للتحقيق ان رفع الوتر ان رفع الوتر من ماء الزياد نص على هذا غير واحد من العلماء ان رفع الوتر يعتبر من باب زياده الثقه نص على ابن رجب يقول الرازي قال ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن لا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن قال رحمه الله تعالى التحقيق أن الوتر من ماء أن الرفع والوتر من ماء الزيادة فلو رأى بعض الرواة حديثا موقوفا ورآه ثقة آخر مرفوع أو رآه بعض الرواة مرسلا ورآه ثقة آخر موصولا فرآة الرفع وزارة المتر يقبل لأنه من زيادة الثقات غير مقبولة ولا تكون الطريق الموصولة أو المرسلة علة في الطريق المرفوعة أو الموصولة خلافا من وزارة ذلك هذا هو ثالث ما قدمه المصنف رحمه الله من تحقيق الاستاذ هذا القول الذي اورده المراهنة مخالفا لما اتضح من قوله التحقيق في هذه المسألة ان لها طرفين ولا ثقة فإذا كانت الزيادة في الرفع والإثم من باب الزيادة في الثقة فيها طرفان ثلاثة القول الذي ذكره لم يعتبر من الطرف الأول وليس لهم التحقيق الذي يتغنوه رحمه الله تعالى قال رحمه الله الصواب والتحقيق بالمسألة من قال ابن رجب من أن كلام الإمام أحمد والحسان يدور على اعتبار قوله أنت من الأحسن باعتبار الفرائض. ومتدلة بالقرآن على الحجر والضبط قبل. ومتدلة على